بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تنبيه وليس إجابة على سؤال، للتأكيد على ما الملحوظة المذكورة في صفحة 77، وقد أرسلها إلينا الشيخ أبصار الإسلام جزاه الله خيرا وبعض المشايخ، وهي في صفحة 77 من طبعة المعتمدة، طبعة الأرناؤوط، في صفحة 77 انزل الأسطر أسفل، واحد من أسفل، اثنين من أسفل، ثلاثة من أسفل. هنا خطأ واضح، قال بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. كلمة ورسوله في آخر السطر الثالث من أسفل خطأ، بدل ورسوله اشطب عليها واكتب وسؤاله. فبل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، يعني أن الرغبة إلى الله وسؤال الله عز وجل هذا هو المشروع للمؤمن، وهذا الأفضل للمؤمن، بخلاف الرغبة إلى المخلوق وسؤال المخلوق. هذا التنبيه مهم، لأن هذا الخطأ يعني قد يلتبس على بعض الناس فيظن أن الرغبة إلى الله والرغبة إلى الرسول، وهذا غلط. إن إلى الله راغب، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا في سورة التوبة. انتبه يا طالب العلم، هذه أربعة أشياء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الإيتاء لله والرسول، وقالوا حسبنا الله، ما قال حسبنا الله ورسوله، سيعطينا الله من فضله ورسوله، الإعطاء مثل الإيتاء، سيعطينا الله ورسوله من فضله. إنا إلى الله راغبون، ما قال إنا إلى الله وإلى رسوله راغبون. إذن صار عندنا الحسب وهو الكفاية والرغبة مختصة بالله، أما الإيتاء والإعطاء فالله يعطي والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي بأمر الله، فهذه حق مشترك. أما الرغبة والتوكل والحسب هذا كله حق خاص بالله، والله أعلم.